أما الدين الميت هو الذي يئس من الوصول إليه من طريق الطرف. فإذا كان الدين من النوع الأول أهلا وسهلا. هذا شو كم يوم صار؟ وسميت يوسف وعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة أنبته الله نباتا حسنا وجعله قرة عين ولزوجه إن شاء الله. إذا كان الدين من القسم الأول أي دينا حيا فيجب على الدين أن يخرج زكاته. أيوة. أما إذا كان ميتا فلا يخرج عنه الزكاة إلا إذا أحياه الله. يعني هذا الإنسان اللي يئس من وفائه الله عز وجل ألهمه وأوفاك الدين بدك تطالع عنه عن كل السنين اللي كان هو مقصر في المسلمين. نعم. هو دين حي ولكن طلب ظروف من الذي سرع هل يبقى معه حول الكائن؟ نعم. هل يبقى هو أو يبقى هو السؤال أنت ماله ولا أول وتكلمنا مفصلا نقول الندين مفروض فيه هذا المال الذي استدانه من دائنه أن يقضي به حاجته. فإن لم يفعل لسبب أو آخر كما يقال اليوم وبقي المال عنده مكنوزا وحال عليه الحول فيجب على الدائن والمدين أن يخرجوا زكاته. أما بالنسبة للدائن فواضح، أما بالنسبة للمدين لأنه صار كانجا للمال وقد حال عليه الحول فلذلك فيجب عليه أن يخرج الزكاة. ومن حكمة ذلك ألا يتورط المدين فيحتفظ بالمال الذي استدانه فيجري عليه الزكاة وهو بحاجة إلى أن يصرفه في قضاء مصالحه. فإذا في هذه الصورة إذا حال الحول على المال المدين عند المدين فلا بد من إخراج الزكاة. طبعا نعم الذي يداين في الحقيقه لا يمكن ان يدين غير المال. نعم. هو مع المدين في ليس جميل. لعلك تعرف يا اخانا بان الرسول عليه السلام كان يقول صدق الدرهمين عفوا قرض درهمين صدق الدرهم. صدق قرض درهمين صدق الدرهم بمعنى الذي يقرض أخاه المسلم درهمين كما لو تصدق خرج من ملكه بدرهم. هذا في حد بالغ للمسلمين أن يعينوا إخوانهم بإدانتهم لأنه إذا ربح بالغ. واحد أقرض إنسانا 200 دينار كأنه تصدق ب100 دينار. هنا ننتقل إلى مسألة تلي بها المسلمون أيضا. انظر الفرصة التي أوجدها الله عز وجل لأغنياء المسلمين. كم كانوا أغنياء بالأجور والثواب عند رب العالمين فيما لو أبطلوا بيع التقسيط وباعوا بيع التقسيط بثمن النقد. واحد يقرض أخيه المسلم 4000 دينار ثمن سيارة كما لو تصدق ب1000. أيضا قلت من هذا الحديث أن أذكر الأخ السائل بأن هذا الدائن لم يخسر فيما خرج المال من حوزته مؤقتا بل هذا ربح ربحين. أولا الربح المادي الذي سيعود إليه وثانيا الربح المعنوي الذي تحقق له مجرد أن خرج عن هذا المال الذي أدانه لأخيه المسلم. نعم. أنه لا يوجد نص صريح في الأمر من الله ورسول الله في فرض الزكاة على من داين دينا لا لا يوجد مصاريف الشرع. لما لا تقول هذه المسألة وتتكلم عن الزكاة؟ وذكرنا لك الجواب أن هذا ما خسر هذا ربح. يعني الآن يعود السؤال بطريقة أخرى، ما هو الأربح لهذا المسلم أن يظل الدين عنده ولا عند أخوه المسلم؟ أنا الأربح مطلقا وأنت قيد حذرك، أنت قيد حذرك في جوابك. أيه أيهما أربح لهذا المسلم أن يظل متمسكا بهذا القرض في صندوقه أم يخرج من حوزته مؤقتا إلى أخيه المحتاج إليه؟ أيهما أربح له؟ لكن أنت الآن ما أجبت، وإنما أجبت بطريقة واحد يحاول أن يخلص من المشكلة، وهذا ليس سبيلنا أو ليس سبيلنا. هو أراد ذلك؟ لا ما أراد ذلك. كيف أراد ذلك؟ هذا هو بقرده. لكن بلا شك أن هذا الإنسان الذي أقرض أخاه المسلم 200 دينار هذا أربح له دين ودنيا، دين ودنيا. لذلك فرقنا بين الدين الحي والدين الميت. هو إذا مات دينه خسر المادة، لكن الربح خسر له الربح الأخروي. لكن إذا عاد إليه المال فقد ربح مرتين، الربح العادل والربح الآجل. وإذا صح هذا الذي نلفت النظر إليه أخيرا أو يكون الجواب أربح له أن يدين صاحبه، حينئذ يكون من القياس أولوي. فقوله تعالى ولا تقل له ما أفهم، فإذا ضربها بكف كان ذلك منهيا عنه لا أولى. فإذا كان هذا الإنسان أربح له أن يخرج من هذا المال مؤقتا، فلماذا لا يخرج زكاته؟ وإذا أخرج زكاته جاء ربح ثالث، يا أولى من ذلك. وإياك يا أخي تفضل. لا فرق بين المسلم يقلد عالما في الحديث أو يقلد عالما في الفقه، كل من الأمرين جائز بل واجب بالنسبة للجاهل، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسمع يا أخي اسمع، هذه أنت جواب بعدين أنت مدخول ما عندك. ومع ذلك خليني أنا أقطع سلسلة بحثي جزاءها، وإلا طالب العلم عالم فتقول لا ورد أخذ لهم سلفا فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا في الحقيقة يكمن خطأ الآن منتشر في هذا الزمان. يعني طالب علم مجرد ما يشعر أنه طاق أباه أو جده، لأن أبوه جد أمي ما بيعرفه شيء، هذا صار شوي إيش عالم، ها بيتوحد أنه صار عالما، وهو لا يزال في إيش بيقول عنه في الشافع الرقراق. تسمعوا أنتوا الكلمة هاي الرقراق، المقصود ماء البحر، تعرف على الساحل تلاقي عبارة عن صافي، كل ما مشي بيه ماء هو الرقراق، هذا أول الماء. هذا طالب العلم لا يزال في الرقراق، يعني لا يزال على طلب الساحل، هذا البحر هو في أول الساحل. مع ذلك يبتلى كثير من طلاب العلم اليوم بالعجب وبالغرور، يرفع راسه هيك ولسان حاله كما بيقول مثل ما بيقول عنا في دمشق، يا أرض اشتدي ما حدا عليك أزي. هذا غرور عجيب لمجرد أنه فهم شوية خلاصة نستمر في الإجابة. لا بد لكل مسلم من أن يقلد عالما، لكن هذا التقليد وهو الشاهد في الجواب لا يجوز أن يصبح دينا، لا يجوز أن يصبح مذهبا، بمعنى أنا بقلد هذا الرجل في علم الحديث لكن في رجل ثاني هناك في علم الحديث، ليش أنا ما بستفيد منه؟ لا أنا هذا شيخي، ما بتعرف على المشايخ كلهم ويمكن يكونوا أعلم من الشيخ المزعوم. كذلك في الفقه ما بيأخذ الفقه إلا من هذا الشيخ، قد يكون هناك فقهاء أكثر منه سواء من الماضين أو الأحياء الباقين، ما في فرق عندنا. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقلد إماما معينا في الفقه، فذلك لا يجوز أن يقلد إماما في الحديث. لكن كما يقول الإمام الشافعي في القياس، القياس ضرورة، وأنا أقول التقليد ضرورة، لكن إذا تبين له سواء في الفقه أو في الحديث أن الشيخ أخطأ في المسألة الفقهية الفلانية بدليل أن الشيخ الآخر جاء بدليل ينقض القول تبع شيخه، إذن لا يجوز أن يتمسك بقول شيخه، وإلا بيكون أصابوا ما أصاب اليهود النصارى الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نفس هذا الكلام الذي نقوله في الفقه نقوله أيضا في الحديث. إذا صورنا إنسان في قرية ما في هنا غير شويخ، ما في عنده غيره، شو بده يساوي؟ هالشويخ هذا أحسن منه، فبيسأله يمكن ما بيعرف شيء من الحديث، بيضطر يسأله عن الحديث، ذاك هو دين التقوى. إذا كان يخشى الله بيقول والله أنا ما عندي علم الحديث. إذا كان متعلم كمسألة فقهية يجاوب على حسب ما قرأ، أحسن ما هذا الجاهل يفتي نفسه بنفسه. فإذا افترضنا أنه في هذيك القرية في عالم الحديث ما في غيره فهو لازم يقلده، لكن إذا أول جمع بعالم آخر في علم الحديث فيقول له أن هذا أعلى من هذا، ما بيظل يتمسك بالأولاني، لا، إذا ظل يتمسك بالأولاني في بعض أقواله اللي ما تبين له خطأه هذا غيره، لكن فيما تبين له خطأه فيه ما بيجوز يتمسك فيه. إذا لا فرق في الفقه ولا في الحديث من حيث أنه يجب التقليد بالضرورة، ولكن لا يجوز عن التقليد دينا يتعبد به لا يخرج عنه كل شعر. آه. هل جاءك البيان بخطأه؟ هو هذا الجواب، قد بجوز قد جاءك البيان بخطئه أحد شيء، إما الجواب جاء أو ما جاء. الجواب يا أخي الله يجي أنا ما في كلام لا يقبل النقل، إما جاء البيان لأنه أخطأ أو ما جاء، في حالة ثالثة عندها إذا نتوي قد وما قد، إما جاء البيان أنه أخطأ فقد سبق الجواب أنه لا يجوز تقليده، وإذا كان ما جاء البيان أنه أخطأ فأنت يجب أن تخذه حتى يتبينك الخطأ. يعني سؤالك أخيرا أخذت الجواب مسبقا. الجواب سبق أيضا، بس طبعا نحتاج إلى شيء من البيان. سؤاله انه رجل مثلا من عامة الناس

اني اخلعك من كونك حنفي وتصير فاشل والديك ان كنت المزعم، هذا لا يمكن. لذلك حافترض انا تربيتي، انت مثلا شافعي ومذهبك اللي عشت عليه اما بدراسه خاصه على شيخ شافعي او سمعت سالت انا شافعي وانا مضطر انه المس مرتي او زبونتي او ما شابه ذلك وانا على وضوء، بنتقد وضوء ولا لا؟ هذا انت شافعي. او انت حنفي مثلا صدود خرج من الدم، كمان سمعت من شيخ من مذهب بان خروج الدم ينقض الوضوء ولو كان قليلا. لو رجعنا الى الفرضيه الاولى، انت شافعي المذهب، بجوز بعد سؤال توضيح سؤالك، بجوز انت شافعي المذهب تاخذ بمذهب ابي حنيفه في المساله هاي التي تتعرض فيها للمس النساء وانت على وضوء مشان تخلص حالك من المشكله هاي، كل ما دعت زوجتك او لعبتها والى اخره او جاءت زبونه واعطتك مصاري، هذا اذا ما انت تعمدت انك تمسها الى اخره. فبنتقد وضوءك ولا لا؟ بتلاقي نفسك مالت لوين؟ المذهب الحنفي. الصوره الثانيه انه انت حنفي، انت شغال عمال الى اخره، معرض لايش؟ تنجرح، بتشوف نفسك تميل او بتتساءل على الاقل، ما بيجوز ان اخذ براي الامام الشافعي اللي بيقول ان الدم ما بينقض الوضوء ولو كان انهارا. الجواب الان، هذا سؤالك انت، الجواب بيجوز وما بيجوز. اذا كنت عايش حنفي ليش بترك مسالتك هاي؟ لانه هذاك اعجبك لنفسك اكثر. واذا كنت عايش شافعي ليش تركت مساله امامك في المساله واخذت الامام الثاني؟ لانه اعجبتك اكثر. اذا بهذه الطريقه صار مذهبك هوى. المذهب فيه يسر وفيه شده، يعني بيقول لك مثلا توضا من لمس المراه فيه شده، بالنسبه لليهود يعني بيقول لا تتوضا ولو قبلتها ولو عضيتها لا تتوضا، والعكس بالعكس تماما. اذا صار الدين في الصوره هي صار هوى. هو الدين جاء هيك؟ لا، الدين جاء إلا واحدة المقصود الدين صار هوى. إذا هذا لا يجوز. أنا إذا أعطيتك الجواب على صورتين، الصورة الأخيرة وهي تعالج واقع الناس اللي هذا حنفي وهذا شافعي لا غني، ما بيجوز انه يعملوا هذا العمل، لانه هذا هن العلماء انفسهم بيقولوا هذا نابع من التلفيق، تلفيق بين مذهبين. لماذا؟ لتتبع رخص. هذا الجواب الاخير. الجواب الاول، لا تربط حالك انت بشافعي او حنفي الى غيره، لكن اربط حالك بالمذهب القراني. شو هو؟ فاسالوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا الصوره هي بعض اخواننا بلا شك عايشينها، يعني هن بيطبقوا هذه الايه وما بيلتزموا مذهب من المذاهب كما يفعل جماهير الناس اليوم، لانهم فهموا ان شرع الله ما كلف عباد الله ان يتمسكوا بامام من ائمه المسلمين. لو كان هذا شرعا كان الاولون تمسكوا بابو بكر وعمر وعثمان وعلي. اربعه مقابل ايش؟ اربعه. ايهم افضل؟ لا شك خلفاء الراشدين افضل. فاذا كان هن ما كانوا ائمه لمن بعدهم ولمن هم اعلم منهم، فاولى واولى غيرهم ممن هم دونهم لا ينبغي ان يجعلوا ائمه يتبعون دون الائمه الاخرين، وانما فسدوا ذكري ان كنتم لا تعلمون. شو الفرق بين المنهجين والطريقتين؟ الفرق انك انت اذا اقتربنا فعلا اقتنعت بهذا المنهج القراني، اسال اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون، بطلت تقول انا حنفي شافي، انا يا جماعه بدي تهدوني لشرع الله، كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيت خرج من الدم، رحت عند هذا العالم اللي مش عامل عالم، عالم يعني الكتاب والسنه، قلت له أنا لو صليت خرج مني دم، إذا أفتاك بأنه ما بيتعب وضوءك

لا تبت في الموضوع في المسألة كأولادك مثلا الأمثلة اللي سبقت. إجا واحد قال لك يا فضيلة الشيخ أنا يعني أمست زوجتي وكنت متوضي بجوز نصلي بدون وضوء ولا لا؟ قال له في المسألة كأولاد هو بيقول لازم تتوضا وهو بيقول ما لازم تتوضا. إجاك واحد بيقول لك أنا يا فضيلة الشيخ أنا تزوجت بدون إيش إذن الولي، امرأة مثلا تزوجت بدون إذن أبوها، أنت تفتيها بتقول لها في المسألة قولان، قول إن هذا نكاح صحيح وقول إن هذا نكاح غير صحيح. وهكذا اطمئن يعني الوالد الجاهل للأسلوب اللي قدمه المفتي العالم إلى أبيه الجاهل، وراح في سبيله وجلس الأب الجاهل مقام ابنه المفتي، وبدأت الناس وكالعادة المفتي، وكل ما أجاء سؤال كما علمه هو ابنه في المسألة قولان، انتبع أحد الأذكياء هناك وقال قال للمفتي إما مباشرة أو بواسطة واحد دسه درويش يعني من قبلك سألني الشيخ قل له أفي الله شكر يا سيدي الشيخ عندي سؤال أفي الله شكر قال في المسألة القولات نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من هذه المشاكل بالرجوع لكتاب السنة. والله ذكرنا أنا كل مدي صلي كلمة الوهابية هذه الحقيقة سياسة تركية أفشتها في زمن عليكم السلام ورحمة وبركاته في زمن انحراف الأتراك عن الحكم بالإسلام في زمن كان ابن بلدنا شو اسمه في مصر محمد علي باشا هذا ألباني الأصل فهو كان حاكم مصر في زمانه وكان بطبيعة الحال يعني يزعم أنه عايش تحت سلطنة الدولة العثمانية خرج في بلاد نجد رجل من أهل العلم اسمه محمد ابن عبد الوهاب مش عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب وطاف البلاد الإسلامية ومئذ معروف بالعلم مثل مصر ومثل القاهرة والشام طاف البلاد وحصل ما حصل من العلم رجع لبلده اللي كان اسمه الدرعية بطبيعة الحال لما رجل تعلم وجد قومه في جاهلية جهلاء يعبدون القبور كما هو لا يزال الآن في كثير من البلاد الشامية بلدي والمصرية بلاد أخواننا دون ولا مؤخرة البلاء عنه طب يعني كل البلاد الرجل بدأ يعلم الناس ويحذرهم من الشركيات والوثنيات ودعوته أفادت وتقوت بسبب السلطان الملك السعودي ومئذ الأول جد الأول كان ربنا هداه واتبع هذا الشيخ فاقترن السيف وإيش ولهم مع بعض هذول اللي اقترنوا بفيده كما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ونمت الحركة ونمت بسبب قوة السلطان انتشرت الدعوة وبدأوا الجماعة يعني شكلوا جيش إسلامي لأول مرة وبدأوا يدعوا القرى اللي حولها إلى عبادة الله وحده لا شريك له واستجاب من استجاب ورصدت دعوتهم للعراق وهناك تعرف الشيعة وما أدراكم الشيعة وشيخهم وضلالهم إلى آخره وأهل السنة متأثرين بشيء من هذه الشركيات جرت معارك طاحنة مع الأسف مين تحرك محمد علي باشا من مصر مين حركوا الأتراك لأن الأتراك كانت الخلافة في أيديهم وكانوا حاكمين بلاد إسلامية كلها فلما شافوا حركة عربية نشأت في جزيرة العرب خافوا عاقبة أمرها خافوا أن هذول يقضوا على الحكم العثماني أو التركي بمعنى الأصح لذلك أوعزوا إلى محمد علي

يعني واقعية هذه جماعة مسلمين مذهب حنابلة كمان شان خاطرك مش مذهبون يعني كما نحن ندعو إليه الكتاب والسنة إلا بعض أقراض من المشايخ هناك يدعون الكتاب والسنة كما ندعو عنه تماما والحمد لله. بعدين بالإضافة إلى هذا فهم يصلون على الرسول عليه السلام ولا بد منكم الكثير يعني حج إلى بيت الله الحرام وزار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسمع خطبهم ونكون ما ذكروا الرسول يصلوا عليه انكشف الضباب عن العالم الإسلامي بسبب كثرة إيش اتصال المسلمين العالم الإسلامي بهذه البلاد فعرفوا أنهم كانوا يعيشون في مضللات نشأت هذه المضللات من إيش من الدعايات التركية لتحطيم الحركة الإسلامية الصحيحة التي نشأت من محمد عبد الوهاب ودعم الملك السعودي يومئذ أو الأمير السعود لأنه ناكل مثل يومئذ. الآن من الخطأ الفاحش أن نسمي الجماعة دون وهابية. ليش؟ لأنه في الأصل هذه كلمة منفرة والحقيقة من ناحية العربية تشريف لهم. وهابية نسبة إلى الوهاب وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أحد المشايخ لما كان يرد على المضللين لعامة المسلمين الإمام الشافعي بزمانه اتهم بتشبه اتهام هؤلاء اتهم بأنه رافضي بكتب ما كان يلهج بإيش بأهل بيت الرسول يحبوا إلهم فقيل عنه رافضي فكان قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي إن كان حبا إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. قال قائل هؤلاء الذين ينبذون بلقب الوهابي إن كان تابع أحمد متوهبا يعني وهابي فأنا مقر بأنني وهابي لأنه أنا ما بتبع غير الرسول عليه السلام. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنا أنصح أخيرا كل مسلم يخشى الله ويتقيه أنه يسحب من فكرته أنه في جماعة اسم وهابية. ألا في جماعة اسم زيدية في جماعة اسم شيعة في جماعة اسم إباضية كلهم ما ينكرون هذه النسب لأنها واقعة لكن ما في جماعة على وجه الأرض يقولوا نحن وهابية. لا إنما إما أن يقولوا نحن من أهل السنة أهل الكتاب والسنة وإما أحناف شوافة مالكية حنابلة والنجديين كشعب هو حنبلي مذهب وعندنا هم في سوريا قوى كثيرة كلها تتعبد الله على مذهب الإمام أحمد وحنبل منها مثلا قريص الضمير ورحيبة والنبك وإلى آخره. الجهة الشرقية من ناحية دمشق حنابلة أكثرهم ونحن كنا نشتبه بهم ومن أرى منهم انحراف الطواخل مذهب من هذه المذاهب الأربعة. أنصح أن ما أحد يتوهم أنه يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي. يتم الكلام في الشريط التالي الإمامي زيدي ما ينكره زيدي في ملك